بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا لهذا اليوم نمر سريعا على ما درسناه في الدرس الماضي. تكلمنا في الدرس الماضي على باب الهمز المفرد وباب النقل وما تيسر من باب الإظهار والإدغام، فذكرنا تعريف الهمز المفرد وهو أنه الهمز الذي لم يلاصق مثله، ثم ذكرنا أنه ينقسم إلى نوعين: نوع مختلف في إثباته وحذفه بين القراء العشرة، وقلنا أن هذا النوع له ألفاظ مخصوصة مذكورة في كتب القراءات، وقد يكون الواحد منها مضطردا وقد يكون خاصا بموضعه. النوع الثاني نوع متفق على إثباته بين القراء العشرة، وألفاظ هذا القسم منها ما هو ساكن ومنها ما هو متحرك. الساكن منه أربعة ألفاظ: ياجوج وماجوج وموصدة، وهذه الثلاثة أبدل قالون الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله من غير إدغام. ورابع الألفاظ هو ريا، وفيه أبدل الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله مع الإدغام. وأما المتحرك من ألفاظ هذا القسم فهو سبعة ألفاظ: ها أنتم، وهذا قرأه قالون بالتسهيل، الصابين والصابون ويضاهون، وهذه الثلاثة قرأها بحذف الهمز، لأهب، وهذا اللفظ قرأه بوجهين: تحقيق الهمز وإبدال الهمز ياء مفتوحة، من ساته وسال، وهذان قرأهما بإبدال الهمزة حرف مد على غير قياس. هذا ما يتعلق بالهمز المفرد المتفق على إثباته. وأما باب النقل فبدأنا فيه بتعريف النقل، فقلنا هو تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة، ثم ذكرنا المواضع التي قرأ فيها قالون بالنقل، فقلنا الموضع الأول بسورة القصص في قوله تعالى عن موسى: فأرسله معي ردا يصدقني. الموضع الثاني آلان في موضعيها بسورة يونس. الموضع الثالث عاد اللؤلؤ في قوله تعالى في سورة النجم: وأنه أهلك عاد اللؤلؤ. وفي هذا الموضع زيدت همزة ساكنة بعد اللام المضمومة مكان الواو مع إدغام تنوين عادا في اللام الأولى، فصارت عاد اللؤلؤ. ثم انتقلنا إلى باب الإظهار والإدغام، فذكرنا أن الإظهار هو الإتيان بالحرفين منطوقا بكل واحد منهما على صورته، موفا جميع صفته، مخلصا إلى كمال بنيته، أو النطق بالحرف من مخرجه موفا جميع صفته. وذكرنا أن الإدغام هو اللفظ بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، أو هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. وقلنا إن الإظهار هو الأصل والإدغام فرع عنه، وذكرنا أن من أصول الإدغام في النطق العربي أن يكون الحرف الأول ساكنا، فإن كان متحركا توقف حصول الإدغام على حذف الحركة ويسمى حينئذ إدغاما كبيرا، وأن الإدغام يكثر في حروف الفم واللسان ويقل في حروف الحلق والشفتين، وأن الأضعف يدغم في الأقوى ولا يدغم الأفضل في الأنقص، وأنه كلما تقاربت المخارج وتدانت حسن الإدغام وكلما تباعدت حسن الإظهار. هذا ما ذكرناه من أصول الإدغام في النطق العربي. ثم ذكرنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإدغام الصغير، وهو ما كان الأول من الحرفين ساكنا. والقسم الثاني الإدغام الكبير، وهو ما كان الأول من الحرفين متحركا. وذكرنا أن المقصود ذكره من الإدغام في هذا المقرر هو الإدغام الصغير، إذ هو المتعلق برواية قالون، لأن الإدغام الكبير لم يقع في رواية قالون إلا في كلمتين: تأمن ومكنني. أما تأمن فإما لأجل توالي ثلاثة متحركات كلها أحرف غنة، أو لأجل توالي حرفين متحركين من جنس واحد، لأجل هذا أو ذاك خفف النطق بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى إخفاء أو اختلاس ضمة النون الأولى، وهو الوجه المختار، وكيفيته خطف الحركة والإسراع بها حتى يذهب بعضها، وقدر الذاهب بالثلث، يعني أن الحركة يبقى ثلثاها ويذهب ثلثها. والطريقة الثانية إدغام النون الأولى في النون الثانية مع الإشمام، وكيفيته أن تضم شفتيك بعيد تسكين النون الأولى كهيئتهما عند النطق بالضمة، وتبقيهما بهذا الوضع إلى أن ينتهي زمن الغنة، فإذا انتهى زمن الغنة تفتح فمك على النون الثانية. ويرى بعضهم أن ضم الشفتين يكون مقارنا لإسكان النون الأولى وقبل إدغامها في النون الثانية إدغاما تاما، وكل ذلك إشارة إلى النون المضمومة. وأما في مكنني فأدغمت النون الأولى في النون الثانية إدغام مثلين كبيرا، وصار النطق بنون واحدة مشددة. هنا وقفنا في درسنا الماضي، ونكمل اليوم ما تبقى من هذا الباب. للإدغام الصغير أسباب وشروط وأقسام. أما أسبابه فهي ثلاثة: السبب الأول التماثل، وهو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة. مثال ذلك: دال ودال، باء وباء، نون ونون، قاف وقاف. وهذا التعريف أدق من التعريف الشائع الذي يقول أن يتفق الحرفان اسما ورسما، لأن التعريف الثاني يدخل فيه الواو المادية إذا التقت بالواو المتحركة كما في قالوا وهم، وأيضا الياء المادية إذا التقت بالياء المتحركة كما في الذي يوسوس، لأنه في كلتا الحالتين اتفق الحرفان اسما ورسما، فالواو المادية اسمها واو، والواو المتحركة اسمها واو، ورسمهما واحد، وكذلك الأمر في الياءين المادية والمتحركة. ونحن نعلم أن هاتين الحالتين لا إدغام فيهما. نعم قد وقع إدغام بينهما كما مر بنا في بالسو إلا وفي ريا، ولكن هذه حالات خاصة، وأما القاعدة العامة فهي ما ذكرنا آنفا من أنه لا إدغام فيها. فلذا اضطر أصحاب هذا التعريف أن يضيفوا إلى شروط الإدغام شرطا خاصا بهذا الأمر، وهو ألا يكون الساكن الأول حرف مد. والتعريف الأول لا يرد عليه ما ذكر، وذلك لاختلاف مخارج وصفات الحروف الجامدة والحروف الذائبة كما مر بنا في دروس التجويد، ولا نحتاج معه إذن إلى إضافة الشرط السابق، ولذا قلنا إن التعريف الأول أدق. وربما يمكن توجيه التعريف الثاني بأن نعتبر أن ما بين الجوامد والذوائب بأن نعتبر أن بين الجوامد والذوائب فرقا حتى في الاسم، فالواو الأولى اسمها واو مادية، والواو الثانية اسمها واو متحركة، وكذلك نقول في الياء، فالاسمان هنا مختلفان، وبهذا قد ندفع الإشكال عن هذا التعريف. ولا أدري ما صحة هذا التوجيه، ولكن كما لا يخفى كثيرون لا يفرقون بين الجوامد والذوائب في الأسماء. وعلى كل حال استعمال التعريف الأول أولى وأسلم وأبعد عن اللبس. نعود إلى أصل كلامنا. قلنا إن السبب الأول من أسباب الإدغام هو التماثل. السبب الثاني التجانس، وتعريفه أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا في بعض الصفات. أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا في بعض الصفات، وبعضهم يعرفه بقوله أن يتفقا مخرجا ويختلفا صفة، ولكن التعريف الأول أدق. وعلى كل فالذين يستخدمون التعريف الثاني هم أيضا يقصدون المعنى الأول، أي بعض الصفات، ولا يريدون أنهما يختلفان في كل الصفات. أمثلة الحروف المتجانسة الدال والتاء والطاء، الصاد والزاي والسين، الميم والباء إلى آخره. وعلى مذهب الفراء ومن وافقه يكون اللام والراء والنون من الحروف المتجانسة أيضا، لأن هذه الحروف عندهم تخرج من المخرج نفسه وتختلف في الصفات. وأما على مذهب الباقين فإن هذه الحروف من الحروف المتقاربة، وسيأتي تعريف التقارب. السبب الثالث من أسباب الإدغام التقارب، وهو أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة معا، أو في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج. فهذه ثلاث صور للمتقاربين، وفيما يلي أمثلتها. فالصورة الأولى مثل القاف مع الكاف، فهما متقاربان في المخرج ومتقاربان في الصفات، فهما يشتركان في الهمس والشدة والانفتاح، ويفترقان في أن القاف مستعلية والكاف مستفلة، وأن القاف مقلقلة والكاف ليست كذلك. فهما يشتركان في أكثر الصفات. والصورة الثانية مثل الدال مع السين، فهما متقاربان في المخرج ومختلفان في أكثر الصفات، حيث إنهما يشتركان في الاستفال والانفتاح، ويفترقان في أن الدال شديدة والسين رخوة، وأن الدال مجهورة والسين مهموسة، وأن الدال مقلقلة والسين ليست كذلك. والصورة الثالثة مثل السين مع الشين، فهما من حيث المخرج متباعدان، وأما من حيث الصفات فلهما الصفات نفسها، فكل منهما مهموس رخو مستفل منفتح. طيب، إذا لم يتقارب الحرفان لا في المخرج ولا في الصفات فماذا يسميان؟ الجواب يسميان متباعدين، ولم نذكرهما هنا لأن حكمهما الإظهار عند كل القراء. فاعلم أن بين الحرفين لابد أن تكون هناك علاقة من إحدى أربع علاقات لا خامس لها: التماثل والتجانس والتقارب والتباعد. هذا ما يتعلق بأسباب الإدغام الصغير، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا إن شاء الله. نأتي الآن إلى بيان شروط الإدغام الصغير. الشرط الأول تقدم الساكن، بحيث يكون الحرف الساكن هو الأول والمتحرك هو الثاني. فلا يصح الإدغام في صببنا ولا شققنا. الشرط الثاني ألا يكون الحرف الأول حرفا حلقيا، وهذا الشرط خاص بالمتجانسين والمتقاربين، لأن المتماثلين يدغمان مطلقا. فلا يصح الإدغام في أعهد ولا في فاصفح عنهم. الشرط الثالث أن لا يكون الساكن هاء سكت، وهذا الشرط خاص بالمثلين، وعلى هذا فليس لهذا إلا حالة واحدة وهي الهاء مع الهاء، وقد ورد ذلك في موضع واحد فقط وهو مالية هلك بسورة الحاقة، فعلى مذهب الجمهور لا يجوز الإدغام هنا، فليس لك إلا وجهان، إما أن تقف على مالية وهو الأولى والأرجح، إنما أتي بها للوقف، وإما أن تصل مع السكت. نطبق حالة الوقف: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. والسكت: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وليس لك أن تصل مع الإدغام، قالوا لأن هاء السكت لا حظ لها في الإدغام. وهناك من لم يعتبر هذا الشرط وأجاز وجه الوصل مع الإدغام وعليه، فيجوز عند هؤلاء في هذا الموضع ثلاثة أوجه: الوجهان السابقان ووجه الوصل مع الإدغام. نطبق وجه الوصل مع الإدغام: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. الشرط الرابع من الشروط ألا يكون الساكن حرف مد، وهذا يريده الذين يعرفون المثلين بأنهما المتفقان اسما ورسما كما مر بنا ذلك آنفا. هذا ما يتعلق بالشروط. نأتي الآن إلى أقسام الإدغام الصغير. ينقسم الإدغام الصغير إلى قسمين باعتبارين مختلفين، فينقسم باعتبار حكمه إلى ثلاثة أقسام: واجب وممتنع وجائز. فالواجب هو ما اتفق القراء على إدغامه، والممتنع هو ما لم يدغمه أحد منهم، والجائز هو ما اختلف فيه بين القراء فأدغمه بعضهم وأظهره البعض الآخر. وينقسم الإدغام باعتبار الكمال والنقصان إلى قسمين: كامل وناقص. فالكامل يسقط فيه المدغم ذاتا وصفة بإدغامه في المدغم فيه، وبذلك يصير المدغم والمدغم فيه حرفا واحدا مشددا. مثال ذلك: وكثر الطائفة. فهنا سقطت التاء ذاتا وصفة وتحولت إلى طاء، وصار النطق بطاء مشددة. وهذا الإدغام سمي إدغاما كاملا لاستكمال التشديد. وأما الناقص فيسقط فيه المدغم ذاتا لا صفة بإدغامه في المدغم فيه، أي تزول ذاته ويبقى شيء من صفاته، وبذلك يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا تشديدا ناقصا. مثال ذلك: أحطت، بسطت. ففي هذين المثالين سقطت الطاء ذاتا وبقيت منها صفة الإطباق، وهذا الإدغام سمي إدغاما ناقصا لأنه غير مستكمل التشديد، وذلك من أجل بقاء صفة المدغم. واعلم أن قولنا سقوط المدغم إنما يراد به سقوطه في اللفظ لا في الخط، فهو في الخط موجود لكن سقوطه يكون في اللفظ. والجدول التالي يبين مذهب قالون في الإدغام الصغير. وستلاحظ أني في هذا التقسيم لم أفرق بين الإدغام الواجب والجائز، ومن أراد الوقوف على تفاصيل ذلك فليرجع إلى كتب القراءات. نلاحظ هنا في الصفحة 52 في الطبعة الأولى والصفحة 53 في الطبعة الثانية، نجد في الأعلى الإدغام الصغير وينقسم إلى قسمين كامل وناقص، فالكامل يندرج تحته حالات سنذكرها حالة حالة ونمثل لكل منها. الحالة الأولى الحرفان المتماثلان. اعلم أن الحرفين المتماثلين يدغمان مطلقا، فهو إدغام واجب. مثال الحرفين المتماثلين: وقد دخلوا. الحالة الثانية الدال في التاء، وهذا إدغام متجانسين، مثاله: قد تبين، قد تبين. الحالة الثالثة الذال في الظاء، وهذا إدغام متجانسين، مثال ذلك: إذ ظلمتم. الحالة الرابعة الذال في التاء، ولكن ليس مطلقا وإنما في كلمات مخصوصة، وهي: أخذت واتخذت. كيفما جاء، أي سواء جاءت أخذتم أو اتخذتم أو فأخذتهم أو اتخذت وغير ذلك، وهذا إدغام متقاربين، نقرأها هكذا: أخذتم، اتخذتم، فأخذتهم، اتخذت. الحالة الخامسة اللام في الراء، وهذا إدغام متجانسين على رأي الفراء ومن وافقه، وإدغام متقاربين على مذهب الجمهور، مثال ذلك: وقل ربي، بل رفعه الله إليه. الحالة السادسة النون في اللام، وهذا نقول فيه كما قلنا في اللام في الراء، مثاله: من لدنا. الحالة السابعة النون في الراء، وهذا نقول فيه كما قلنا في اللام في الراء، مثال ذلك: من ربك، من ربك. الحالة الثامنة الثاء في الذال، وهذا إدغام متجانسين، ولكن قالون له وجهان: الوجه الأول الإدغام، والوجه الثاني الإظهار، وقد وقع ذلك في يلهث ذلك، لك أن تدغم فتقول يلهث ذلك، أو أن تظهر فتقول يلهث ذلك. الحالة العاشرة القاف في الكاف، وهذا إدغام متقاربين، ورد هذا في كلمة نخلقكم. هذه الكلمة لم يذكر فيها الشاطبي شيئا، فاختلفت نظرات العلماء فيها، فمنهم من قال بما أن الشاطبي اختصر كتاب التيسير فنرجع إلى مذهب صاحب التيسير، لأن الشاطبي بما أنه لم يذكره فهذا دليل على أنه ارتضى مذهب صاحب أصل كتابه، وهو الداني، والداني ذكر في هذه وجها واحدا هو الإدغام الكامل. نخلكم، نخلكم. لاحظ بعد اللام ننتقل إلى كاف مشددة ونضم الشفتين على اللام ثم نعيدهما على الكاف الساكنة ثم نضمهما من جديد على الكاف المتحركة المضمومة. ومنهم من قال بما أنه لم يذكر فيها شيئا هذا يدل على أنه يطلق الوجهين، أي الإدغام الكامل والإدغام الناقص. وجه الإدغام الناقص كيف يقرأ؟ يقرأ هكذا: نخلقكم، فتزول القاف ذاتا ويبقى منها صفة الاستعلاء. والذي يظهر لي والله أعلم أن مذهب الفريق الأول هو الأقرب، وهو أن الشاطبية يعتمد في ذلك مذهب الداني، لأن هذا هو الأصل، ولأن الذين رووا في هذه الكلمة الإدغام الناقص هم مكي بن أبي طالب وأبو بكر بن مهران. وفي الذي أمامنا من طرق الشاطبي لا يوجد واحد من هذا، فالأولى والأسلم أن تقرأ بالوجه المتفق عليه وهو الإدغام الكامل، فإذا قرأت به خرجت من هذا الخلاف وأرحت نفسك. الحالة التالية: الباء في الميم، وهذا إدغام متجانسين. وإدغام الباء في الميم له موضع قرأ فيه قالون بالإدغام فقط، وموضع قرأ فيه بوجهين بالإظهار والإدغام. أما الوجه الذي قرأ فيه بالإدغام فقط فهو: ويعذب من يشاء. وأما الموضع الذي قرأ فيه بالوجهين فهو: اركم معنا، بسورة هود. نقرأ بوجه الإظهار: يا بني اركب معنا. وأما وجه الإدغام فكيفيته هكذا: يا بني اركم معنا. أستدرك على نفسي أربعة أشياء، أربعة حالات هنا، ثلاث حالات لم أذكرها وحالة بدا لي في البداية أنها من الإدغام الكامل ثم بدا لي أنها من الإدغام الناقص، سأذكرهما واحدة واحدة. الحالة الأولى فيما فاتني ذكره: التاء في الطاء، وهذا إدغام متجانسين. مثاله: فآمن الطائفة. الحالة الثانية: التاء في الدال، وهذا إدغام متجانسين. مثاله: فلما أثقلت دعوى الله. الحالة الثالثة: إدغام التعريف في الحروف الخمسة عشر المجموعة في البيت التالي: طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. أوائل حروف هذا البيت، هذه الحروف تدغم فيها للتعريف إدغاما كاملا. نأخذ بعض الأمثلة: الطامة، الثلاثة، الصلاة، الرحمن، التائبون. وأما الحالة التي نقلتها من الإدغام الكامل إلى الإدغام الناقص فهي إدغام النون في الميم. كان قد بدا لي أن هذا الإدغام إدغام كامل وأن الغنة هي غنة الميم، ولكن بدا لي أنها من الإدغام الناقص وأن الغنة غنة النون. هذا النوع طبعا من إدغام المتقاربين. مثاله: مما، الحالة الثانية من الإدغام الناقص الطاء في التاء، وهذا إدغام متجانسين. مثاله: بسطت، تبقى من الطاء صفة الإطباق كما سبق. الحالة الثالثة النون في الواو، والحالة الرابعة النون في الياء، وهذا سنرجع الكلام عليه حتى نتكلم عليه في باب أحكام النون الساكنة والتنوين. بهذا ينتهي كلامنا على باب الإظهار والإدغام. نأتي الآن إلى الباب التالي وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، نحو من وينهون، فخرج بذلك كل من. النون المتحركة المخففة نحو قسمنا بينهم. النون المشددة نحو الناس. النون التي سكونها لازم ولكن زال للتخلص من التقاء الساكنين نحو إن ارتبتم. النون التي سكونها عارض كسكون النون المتطرفة في الوقف نحو العالمين. واعلم أن النون الساكنة تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا، وتقع في الأسماء والأفعال والحروف. في الأسماء والأفعال تقع متوسطة ومتطرفة، وفي الحروف تقع متطرفة. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، وفي الاصطلاح نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا. نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا. وبعضهم يقول تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. فقولنا نون ساكنة خرج به نون التوكيد المتحركة للتخلص من التقاء الساكنين نحو أحد الله. ومعنى زائدة أنها ليست من بنية الكلمة، وهذا يخرج النون الأصلية التي سبق الكلام عليها آنفا. وقولنا لغير توكيد خرج به نون التوكيد الخفيفة في ولا يكونا ولنسفعا لأنها ليست تنوينا، وإن أشبهته في إبدالها ألفا في الوقف، إلا أن هاتان النونان نون ولا يكونا ونون لنسفعا وأيضا نون إذا، هذه النونات تشارك التنوين في أحكامه، تشارك التنوين في أحكامه، فهي إن صح التعبير ملحقة بالتنوين، لأنها أخذت حكمه ولم ينطبق عليها حده، مثل الملحقات بجمع المذكر السالم والملحقات بالمثنى والملحقات بجمع المؤنث السالم، فكل منها يأخذ حكم ما يلحق به ولا ينطبق عليه حده. قولنا تلحق آخر الاسم وصلا، هذا يفيدنا شيئين. الشيء الأول أنها مختصة بالأسماء، تلحق آخر الاسم، فهي لا تلحق الأفعال ولا الحروف. الأمر الثاني تلحق آخر الاسم وصلا، فهذا يعني أنها لا تكون إلا متطرفة. ومعنى تفارقه خطا ووقفا أن هذه النون لا تكتب، وإنما علامتها في الخط تكرار الشكلة، فإن كان آخر الاسم مفتوحا أضيفت له فتحة ثانية هي عوض عن التنوين، وإن كان آخره ضمة أضيفت له ضمة ثانية هي عوض عن التنوين، وكذلك الأمر بالنسبة للكسر. أيضا هذه النون تفارق الاسم في الوقف، فنحن عندما نقف على الكلمة المنونة لا ننطق التنوين، سواء وقفنا بالسكون المحض أو بالروم أو بالإشمام فيما يجوز فيه ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الوقف على أواخر الكلم إن شاء الله. نأخذ الآن بعض الأمثلة ونقف عليها بالسكون المحض. سيئة نقف عليها سيئة، عليما نقف عليه عليما. طبعا المنون بتنوين النصب يوقف عليه بإبدال نون التنوين ألفا تمد مدا طبيعيا باستثناء تاء التأنيث، فإنها يوقف عليها بالسكون المحض لا غير، مثل وامرأة يوقف عليها وامرأة. المثال الآخر سميع يوقف عليها سميع. وخرج بقولنا وتفارقه خطا ووقفا النون الأصلية، فهي لا تفارق الاسم مطلقا أثناء وجودها فيه. فمما تقدم ذكره من تعريف النون الساكنة والتنوين يتبين أن النون الساكنة تخالف التنوين في أربعة أمور. الأمر الأول أن النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخرها، والتنوين لا يقع إلا في آخر الكلمة. الأمر الثاني أن النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين لا يقع إلا في الأسماء. الأمر الثالث أن النون الساكنة تكون ثابتة في الوصل والوقف، والتنوين لا يثبت إلا في الوصل. الأمر الرابع أن النون الساكنة تكون ثابتة في الخط واللفظ، والتنوين لا يثبت إلا في اللفظ. إذا علمت هذا فاعلم أن للنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما يأتي بعدهما من الحروف الهجائية أربعة أحكام، هي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. نبدأ بالحكم الأول وهو الإظهار. طبعا سبق تعريف الإظهار لغة واصطلاحا، بقي لنا ذكر الحروف التي تظهر عندها النون الساكنة والتنوين. الحروف التي تظهر عندها النون الساكنة والتنوين هي حروف الحلق الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغيم والخاء. سبب الإظهار عند هذه الحروف هو التباعد. نأخذ أمثلة لإظهار النون الساكنة والتنوين مع كل واحد من هذه الحروف، بحيث يكون المثال الأول للنون الساكنة والمثال الثاني للتنوين. مثال الهمزة: من آمن عذابا أليما مع الهاء، من هاد قوم هاد، العين أنعمت سميع عليم، الحاء وانحر عليم حكيم، الغين فسينغضون، ماء غدق، الخاء من خير، كرة خاسرة. هذا ما يتعلق بالإظهار. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام، وسبق أيضا تعريفه لغة واصطلاحا وذكر شروطه وأسبابه وغير ذلك. بقي لنا هنا الكلام على الحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين. لاحظ أننا في الإظهار نقول تظهر عند، ولا نقول تظهر في، وفي الإدغام نقول تدغم في، وهذا راجع لحقيقة كل واحد من المصطلحين كما سبق. الحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين 6 أحرف تجمعها كلمة يرملون، يعني الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ولكن الإدغام فيها ليس بذي حالة واحدة وإنما ذو حالتين، فمنها حروف تدغمان فيها بغنة وحروف تدغمان فيها بغير غنة. حروف القسم الأول 4 تجمعها كلمة ينمو أو يومن، يعني الياء والنون والميم والواو. في هذه الحروف تدغم النون الساكنة والتنوين بغنة، أي بغنة مطولة مقدارها حركتان. واعلم أننا عند أداء هذا الإدغام في الياء والواو يكون الصوت الناتج عبارة عن صوت مركب من صوتين، صوت فموي يمثل الياء والواو، وصوت خيشومي يمثل النون، ويكون الخلط بالتساوي، أي أن كمية الصوت الخارج من الأنف مماثلة لكمية الصوت الخارج من الفم. مثال ذلك: من يعمل من ولي. ويمكنك معرفة ذلك بإغلاق الأنف مرة والفم مرة، ثم ملاحظة كمية الصوت الخارج من الجهة التي لم تغلقها، فإذا وجدت في أحدهما زيادة عن الآخر عالجت هذا النقص. وأما عندما تدغمان في النون والميم فإن كل الصوت سيخرج من الخيشوم، مما، من نعمة، لعبرة نسقيكم. والذي ترجح لي كما ذكرت آنفا أن الغنة هنا للنون الأولى في كلتا الحالتين قياسا على نظائرها. وعلى كل حال فالخلاف هنا لفظي لا يترتب عليه شيء من الناحية الأدائية، فالذين يقولون أن الغنة هي للأول والذين يقولون أن الغنة هي للثاني جميعهم ينطقها بنفس الصورة. واعلم أن إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف ينمو هو من الإدغام الناقص لبقاء صفة الغنة. الآن نأخذ أمثلة لإدغام النون الساكنة والتنوين مع كل واحد من هذه الحروف، بحيث يكون المثال الأول للنون الساكنة والمثال الثاني للتنوين. نبدأ بالياء: فمن يعمل خيرا يره، الواو من ولي، شيء وكيل، الميم مما، خير من. النون ولن نشرك لعبرة نسقيكم. يستثنى مما سبق حالتان، الحالة الأولى اجتماع النون الساكنة مع الواو والياء في كلمة واحدة، وقد وقع هذا في أربع كلمات: صنوان وقنوان وبنيان والدنيا. صنوان وقنوان وبنيان والدنيا، حيث وقعنا وكيف وقعنا. تلاحظ أن كلمتان من هذه الكلمات اجتمعت النون مع واو، والكلمتان الأخريان اجتمعت النون مع ياء. وجب الإظهار في هذه الكلمات لئلا يشتبه بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله. فمثلا صنوان لو أدغمت فيها النون في الواو فيلتبس الأمر بين ما أصله النون فأدغمت نونه، وبين ما أصله التضعيف مثل صوان، فلهذا أظهرت النون خوف الالتباس. الحالة الثانية من الحالات المستثناة إدغام النون الساكنة في الواو من ياسين والقرآن الحكيم وفي نون والقلم. فحيث إن قالون لا يدغم في هذين الموضعين وإنما يقرأ بالإظهار ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون. وأما حروف القسم الثاني وهي التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين بغير غنة فهما حرفان اللام والراء. في هذين الحرفين تدغم النون الساكنة والتنوين إدغاما كاملا، فلا يبقى شيء من النون، ويكون النطق بلام خالصة مشددة أو راء خالصة مشددة من غير تطويل ولا شيء. نأخذ أمثلة لإدغام النون الساكنة والتنوين مع كل من هذين الحرفين، بحيث يكون المثال الأول للنون الساكنة والمثال الثاني للتنوين. اللام من لدنا فتنة لهم. الراء من ربك توابا رحيما. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين القلب. القلب في اللغة يقول ابن فارس القاف واللام والباء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خالص شيء وشريفه، والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة. انتهى كلامه. وعبارة كثير من أهل اللغة عن الأصل الثاني هي تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه. والقلب في الاصطلاح عرفه بعضهم بأنه جعل حرف مكان آخر. ولاحظ أنني قلت القلب ولم أقل الإقلاب، لأن مصدر قلب قلب وليس إقلاب، حيث إن فعل بفتح العين إن كان متعديا فقياس مصدره فعل بفتح فسكون، كفهم فهما وأمن أمنا، إلا إن دل على حرفة فقياسه فعاله بكسر أوله. في هذا الباب تقلب النون الساكنة والتنوين ميما عند حرف واحد وهو الباء. لاحظ عند حرف واحد، وهذا القلب إنما هو في اللفظ لا في الخط، وهذا حكم مقرر للنون في كلام العرب وفي قراءة القرآن. ووجه القلب هنا أنه لم يحسن الإظهار لما فيه من عسر وكلفة، وكذلك لم يحسن الإدغام لبعد المخرج، وأيضا لفقد السبب الموجب له، ووجود مانع وهو الغنة في الميم، إذ وجود الغنة فيها يمنع إدغامها في غيرها من الحروف. فلما لم يحسن الإظهار ولا الإدغام تعين الإخفاء، وتوصل إليه بالقلب ميما، وذلك من أجل مؤاخاة الميم للنون في الغنة ومشاركتها للباء في المخرج. هي تؤاخي النون في الغنة وتشارك الباء في المخرج. ويترتب على قلب النون ميما قبل الباء وقوع الميم ساكنة قبل الباء، فيكون حكمها حينئذ الإخفاء، شأنها في ذلك شأن الميم الأصلية سواء بسواء. والميم الساكنة إذا لقيت باء فقد اختلف أهل الأداء فيها، فبعضهم ذهب إلى إخفائها وهم الجمهور، وعلى رأسهم ابن مجاهد والداني وابن الجزري، وبعضهم ذهب إلى إظهارها كمكي بن أبي طالب وابن المنادي وشريح الرعيني وأبي العلاء العطار والمرادي، إلا أن المختار عند جمهور أهل الأداء هو الإخفاء، وهو الذي عليه العمل، ولا سيما عند المتأخرين من أهل زماننا ومن قبلهم، حيث إن الإظهار انقطعت أسانيده عندهم فلم يعد له إسناد متصل فيما نعلم، فيتعين عندهم حينئذ الإخفاء لا غير. وإخفاء الميم الساكنة عند الباء يسميه كثيرون إخفاء شفويا، نسبة إلى محله وهو الشفة، تمييزا له عن إخفاء النون. وكيفية أداء الإخفاء الشفوي أن تطبق الشفتين للميم إطباقا عاديا، يصحب هذا الإطباق غنة مطولة، ثم إذا انتهى زمن الغنة ترغط الشفتين للنطق بالباء، أي تلفظ بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهما، وتجعل المنطبق من الشفتين في الباء أدخل من المنطبق في الميم، إذ من المعلوم أن الباء أدخل وأقوى انطباقا من الميم، لأن انطباقهما في الميم القصد منه وضع عائق في طريق النفس لمنع خروجه من الفم وتحويله إلى الخياشيم، وذلك يتحقق بأدنى انطباق. أما انطباقهما في نطق الباء فإن القصد منه تحقيق صفة الشدة، وهي لا تتحقق إلا بتقوية الانطباق. مثال ذلك: أنبئهم فإذا هم بالساهرة من بعد. ويحذر هنا من كز الشفتين عند نطق الميم، أي من زيادة الضغط عليهما، يعني فلا تقل أنبئهم فإذا هم بالساهرة. وأكثر من يقعون في هذا المحذور يقعون فيه بسبب التباس الأمر عليهم، فهم يحسبون أن المراد بالإطباق في كلام العلماء إطباق زائد عن العادة، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد به وضع الشفة على الشفة كهيئة وضعهما عند نطق الميم المدغمة مثلا: ممن أنبئهم، يعني أنه إطباق عادي زمنه طويل مصحوب بغنة، وطول هذه الغنة حركة. وأما ما يفعله كثيرون في زماننا من أهل مصر ومن أخذ عنهم من إبقاء فرجة بين الشفتين عند أداء هذا الإخفاء فهو خطأ، ولا يوجد في مصنفات الأئمة الأوائل كما ذكر عدد من الباحثين. بل إن عددا من الأئمة نصوا على انطباق الشفتين عند أداء هذا الإخفاء. وقد نشرت بحثا متواضعا في هذا الموضوع وضعت فيه خلاصة ما تحصل لدي في هذه المسألة، وهو موجود في مدونتي وفي منتدانا المبارك منتدى الإمام الأجري، وعنوانه الأدلة القوية على أن الصواب في الإخفاء الشفوي هو الإطباق، فليرجع إليه من شاء. ومع ذلك لن أخلي شرحنا هذا من بعض النقول والحجج في هذه المسألة، فإليك بعضا منها. قال أبو عمرو الداني: هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما. وقال والد بن الباذش: إلا أن يريد القائلون بالإخفاء انطباق الشفتين على الحرفين انطباقا واحدا، فذلك ممكن في الباء وحدها، يعني دون الفاء والواو. وقال ابن الجزري: ثم إن الآخذين بالإشارة عن أبي عمرو أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم، قالوا لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين. قلت، أي ابن الجزري: وهذا إنما يتجه إذا قيل بأن المراد بالإشارة الإشمام، إذ تعسر الإشارة بالشفة، والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق بالحرف، فيتعذر فعلهما معا في الإدغام من حيث إنه وصل، ولا يتعذر ذلك في الوقف، لأن الإشمام فيه ضم الشفتين بعد سكون الحرف ولا يقعان معا. انتهى كلامه. وقال طاهر بن غلبون: واعلم أن اليزيدي وعبد الوارث وشجاعا رووا عن أبي عمرو البصري أنه لم يكن يشم في الميم والباء، مثل والله أعلم بما. وروى عباس عن أبي عمرو أنه كان يشم الباء والميم ويشم في سائر الحروف. وبما روى اليزيدي آخذ لصحته، وذلك أنه إنما يعني بالإشمام هاهنا أنه يشير إلى حركة الرفع والخفض في حال الإدغام، ليدل على أن هذا الحرف المدغم يستحق حركة هذه الحركة في حال الإظهار، حرصا على البيان. وذلك متعذر في الميم مع الميم وفي الباء مع الباء من أجل انطباق الشفتين فيهما. وأما الميم مع الباء فهي مخفاة لا مدغمة، والشفتان أيضا ينطبقان معهما. انتهى كلامه. وقال عبد الوهاب القرطبي: وأما حروف الغنة فالنون ساكنة ومتحركة والميم، إلا أن الميم أقوى من النون، لأن لفظها لا يزول، ولفظ النون قد يزول فلا يبقى منها إلا الغنة. علق محمد يحيى شريف الجزائري على كلام القرطبي قائلا: فقوله رحمه الله أن الميم لا تزول يعني أن الشفتين تنطبقان في الميم في جميع الأحوال حتى في الإخفاء، لذلك لم تزل، بخلاف النون المخفاة فإنها تزول عند الإخفاء لانفصال طرف اللسان عن الحنك، فلا يبقى من صوتها إلا الغنة، ولو تركنا الفرجة في إخفاء الميم لزالت كما في النون. فإخبار صاحب الموضح أن النون لا تزول دل على أن الشفتين تنطبقان في الميم في جميع الحالات. انتهى كلامه. وقال أبو محمد المالقي: وحقيقة القلب هنا أن تلفظ بميم ساكنة بدلا من النون الساكنة، ويتحفظ من سريان التحريك السريع، ومعيار ذلك أن تنظر كيف تلفظ بالميم في قولك الخمر والشمس، فتجد الشفتين تنطبقان حال النطق بالميم ولا تنفتحان إلا بالحرف الذي بعدها. وكذا ينبغي أن يكون العمل في الباء، فإذا شرعت في فتح الشفتين قبل تمام لفظ الميم سر التحريك إلى الميم، وهو من اللحن الخفي الذي ينبغي التحرز منه، ثم تلفظ بالباء متصلة بالميم ومعها تنفتح الشفتان بالحركة، وليحرز عليها ما تستحقه من الشدة والقلقلة. انتهى كلامه. قال الدكتور غانم الحمد: وهذا النص وإن كان يختص بنطق الميم المنقلبة عن النون الواقعة قبل الباء فإنه ينطبق على نطق الميم الساكنة قبل الباء. يؤكد ذلك قول عبد الوهاب القرطبي: فلا يوجد في اللفظ فرق بين قوله أم بظاهر من القول وبين قوله أم بأوني، سواء كان ما قبل الباء نونا أو ميما، لا فرق بينهما، كله في اللفظ سواء. انتهى كلامه. كما يدل عليه عدم تفريق أهل الأداء في زماننا بين الحالتين. ثم إن مذهب من يفتح شفتيه في نطق الميم الساكنة قبل الباء يثير إشكالا صوتيا، لأن التأثر بين الأصوات المتجاورة يخضع لضوابط أو قوانين محددة، ونطق كلا الصوتين الميم والباء يقتضي انطباق الشفتين، والفرق بينهما أن النفس يجري مع الميم من الأنف ويخرج مع الباء من الشفتين، وانفراج الشفتين أو انفتاحهما قليلا يأتي بعنصر صوتي جديد لا وجود له في العملية النطقية، ومن ثم فإن ذلك جاء خارجا عن القوانين الصوتية التي تخضع لها ظاهرة التأثر بين الأصوات المتجاورة في السلسلة الكلامية، كما أنه قد يزيد العملية النطقية صعوبة، وذلك لأن التأثر بالأصوات بعضها ببعض حين تتجاور في الكلام يهدف إلى تحقيق أمرين: الأمر الأول السهولة في النطق عن طريق التقريب بين صفات الأصوات المتجاورة، والآخر الاقتصاد في المجهود عن طريق اختصار حركات أعضاء النطق. وإذا حللنا ظاهرة التقاء الميم الساكنة بالباء في ضوء هذين الأمرين سنجد أن انفتاح الشفتين بالميم يؤدي إلى زيادة في عمل أعضاء النطق ويأتي بعنصر صوتي جديد يتنافى مع مقصد التقريب بين الأصوات واختصار عملية النطق. أما انطباق الشفتين في نطق الميم الساكنة والباء فإنه أقرب إلى تحقيق مقصد السهولة في النطق والاقتصاد في المجهود، فتندمج عملية انطباق الشفتين لنطق الميم بعملية انطباقهما لنطق الباء، سوى أن الناطق يرخي أقصى الحنك اللين عند نطق الميم ليجري الصوت في الخياشيم، ثم يطبقه عند نطق الباء ليتحقق النطق بالباء شديدة ويخرج الصوت من بين الشفتين بعد انفتاحهما. انتهى كلام الدكتور غانم الحمد. وقال في موضع آخر: أرجح الرواية التي تتطابق مع وصف علماء التجويد المتقدمين لنطق الميم المخفى، وهي التي تؤكد على انطباق الشفتين عند النطق بالميم، لأن القول بانفراجهما لم تشر إليه المصادر القديمة، ولأنه لا يتوافق مع نظرية السهولة في نطق الأصوات التي تتحقق عند النطق بانطباق الشفتين أكثر مما تتحقق عند النطق بانفراجهما. انتهى بتصرف. أنبه هنا على أن النقول التي ذكرتها هنا فيها كثير من التصرف والاختصار لضيق المقام عن نقلها بنصوصها كاملة، ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى البحث المذكور. وقد ناقش مجلس شيوخ قراء الشام هذه المسألة في إحدى جلساته، وقرروا بالإجماع أن إخفاء الميم الساكنة عند الباء يكون بانطباق الشفتين من غير إبقاء لفرجة بينهما، وذكروا أن هذا هو الذي قرأوا به على شيوخهم، وقراء العراق أيضا يقرؤون بالإطباق كما نقل عنهم الدكتور غانم الحمد. أيضا عدد من قراء مصر ذكروا أنهم تلقوا هذا الإخفاء بإطباق الشفتين، كما بلغني عن شيخ شيوخنا محمد بن عبد الحميد الإسكندراني شيخ قراء الإسكندرية السابق رحمه الله، وكما سمعته في تسجيل لشيخة شيوخنا أم السعد الإسكندرانية رحمها الله، وذكرا أنهما لم يسمعا بمسألة الفرجة إلا مؤخرا، وكما نقل عن غيرهم. والذين قالوا بالفرجة بعضهم أتي من قياس هذا الإخفاء على إخفاء النون، ووجدوا بعض النصوص المحتملة فعضدوا بها قياسهم، فهم قالوا إن الإخفاء لا بد أن يزول فيه الجزء الفموي، وإن وجود الغنة عند الإخفاء الشفوي تجعل الإخفاء الشفوي يفارق الإظهار، لأن الإظهار لا غنة معه كما هو معروف، فهذه علة مانعة من الحكم عليه بأنه إظهار إن قلنا بأن الإظهار كذلك. فحينئذ لا حاجة إلى تكلف أمر زائد بحجة أنه أتي به للتفريق بين الإظهار والإخفاء. أيضا من المحتمل أن ظهور الفرجة تطور عن تأكيد العلماء المتأخرين على تقليل انطباق الشفتين عند النطق بالميم المخفاة، فبالغ بعضهم في تقليل الانطباق حتى أدى ذلك إلى انفراجهما. هذا ما يتعلق بالحكم الثالث وهو القلب. نأتي إلى الحكم الرابع والأخير وهو الإخفاء. الإخفاء في اللغة مصدر أخفى يخفي. يقول ابن فارس: الخاء والفاء والياء أصلان متباينان متضادان، فالأول الستر والثاني الإظهار، والذي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي للإخفاء منهما هو الأصل الأول الذي هو الستر. والإخفاء في الاصطلاح هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. ومعنى قولنا بصفة بين الإظهار والإدغام أي بصفة فيها شبه بالإظهار وشبه بالإدغام. ووجه الشبه بالإظهار أن صوت الحرف المخفى يكون ظاهرا، ووجه الشبه بالإدغام أن الإخفاء يحصل بارتفاعة واحدة. ومعنى قولنا عار عن التشديد أي يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده، وبهذا يفارق الإظهار الإدغام، فالإدغام يصحبه التشديد. والإخفاء يكون عند الحروف لا فيها، بخلاف الإدغام فهو في الحروف لا عندها. يقال أخفيت النون عند الكاف لا فيها، وأدغمت في الراء لا عندها. ويفارق الإخفاء الإظهار في كون الإظهار يكون بعملين، مثلا تقول من آمن، ترفع اللسان للنطق بالنون ثم بعد ذلك تطبق الوترين الصوتيين للنطق بالهمزة، بينما الإخفاء يكون بعمل واحد من ذا من ذا، فأنت ترفع اللسان للإخفاء ثم تفتحه على الذال، فأنت قمت هنا بعمل واحد. ووجه الإخفاء في هذا الباب أن النون الساكنة والتنوين لم يبعدا عن حروف الإخفاء كبعدهما عن حروف الحلق حتى يجب الإظهار، ولم يقربا منهن كقربهما من حروف الإدغام حتى يجب الإدغام. فلما عدم البعد الموجب للإظهار والقرب الموجب للإدغام أعطيا معهن حكما وسطا بين الإظهار والإدغام هو الإخفاء. هو الإخفاء. وحروف الإخفاء هنا 15 حرفا، وهي الباقية من الحروف الهجائية بعد إسقاط حروف الإظهار والإدغام والقلب، وقد جمعها الجمزوري في تحفته في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زيد في تقا ضع ظالما. فهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة، سواء أكان متصلا بها في كلمتها أم منفصلا عنها أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين كما هو معروف، وجب إخفاؤهما، ويسميه البعض إخفاء حقيقيا. ويتعلق بإخفاء النون الساكنة والتنوين ثلاثة أمور يلزم متعلم التجويد معرفتها. الأمر الأول كيفية أداء الإخفاء. الأمر الثاني مراتب الإخفاء. الأمر الثالث درجة الغنة من التفخيم والترقيق. أما كيفية النطق بالإخفاء فيقول الدكتور غانم الحمد: إن علماء العربية والقراءة المتقدمين لم يطيلوا الوقوف عند هذه القضية، لأن علو الرواية وصفاء التلقي كانا يغنيان المتعلم عن كثير من المقدمات النظرية. ثم ازداد تدقيق علماء التجويد لتجلية حقيقة الإخفاء بما يناسب حال أهل زمانهم، وأكتفي بنقل بضعة نصوص واستنباط ما تدل عليه. قال مكي بن أبي طالب: فإذا خفيت لأجل ما بعدها زال مع الخفاء ما كان يخرج من طرف اللسان منها، وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهرا، فكان خفاؤها أيسر ليعمل اللسان مرة واحدة. انتهى. وقال أبو عمرو الداني: وأما إخفاء النون والتنوين فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرين ولا مدغمين، فيكون مخرجهما من الخياشيم لا غير، ويبطل عمل اللسان بهما، ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما، وذلك إذا لقيا حروف اللسان غير الراء واللام. انتهى. وقال عبد الوهاب القرطبي: ومعنى خفائها ما قدمنا من اتصال النون بمخارج الحروف واستتارها بها، وزوالها عن طرف اللسان، وخروج الصوت من الأنف من غير معالجة بالفم. انتهى. وواضح من النصوص الثلاثة أن القانون الذي تخضع له ظاهرة إخفاء النون يتلخص في اختصار عملية النطق بالنون الساكنة لتسهيل النطق والاقتصاد في الجهد. فموضع اعتراض النفس في نطق النون بين طرف اللسان وأصول الثنايا، ويكون مجرى الصوت من الأنف. وفي الإخفاء ينتقل موضع اعتراض النفس عند اللثة في النطق بالنون إلى مخرج الحرف الذي بعدها ويستتر فيه، فيكون عمل اللسان فيها وفي الحرف الذي بعدها من موضع واحد، وهو معنى قول سيبويه: فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم كان أخف عليهم ألا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة، وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها وهي في الفم. انتهى. والمتبادر إلى الذهن من هذا الوصف أن اللسان عند النطق بالنون المخفاه يتخذ الشكل الذي يتخذه في نطق الحرف الذي بعدها، وبذلك يتحقق معنى الإخفاء والسهولة أو الخفة في النطق. فموضع طرف اللسان عند النطق بالنون المخفاه في منذر هو نفس موضع الذال، وكذلك في أنداد هو نفس موضع الدال، وفي منقلب نفس موضع القاف، وهيئته هي نفس هيئته، إلى أن قال: ويمكن تمييز ثلاثة مذاهب لكيفية إخفاء النون. الأول: وضع اللسان في مخرج الحرف الذي تخفى عنده، سواء في ذلك الدال والتاء والطاء وغيرها. الثاني: إبقاء طرف اللسان معلقا في فراغ الفم شاخصا نحو اللثة عند جميع حروف الإخفاء. الثالث: الجمع بين المذهبين الأول والثاني، وذلك بتخصيص المذهب الثاني بنطق النون قبل الدال والتاء والطاء، وتخصيص المذهب الأول بنطق بقية حروف الإخفاء. وأحسب أن المذهب الأول هو الذي ينبغي اعتماده لأخذ كثير من كبار القراء به، ولدلالة النصوص السابقة عليه، ولتحقيقه الغرض من الإخفاء أكثر من غيره. ولكني أقول لمتعلم التجويد: عليك بمذهب شيخك الذي تتلقى عنه القراءة وتأخذ عنه التجويد مع إحاطتك علما بمذهب غيره. انتهى كلام الدكتور غانم بتصرف. وعلى القارئ أن يحذر عند أداء الإخفاء من إشباع حركة ما قبل النون لئلا يتولد منها حرف مد. مثلا بعضهم يقول كنتم، يقول كنتم، ويقول من بعثنا، يقول من بعثنا، ولئن قلت، يقول ولئن قلت. وكثيرا ما يقع هذا الخطأ من بعض القراء المتنطعين، وهو خطأ قبيح وتحريف صريح. نأتي الآن إلى الكلام على مراتب الإخفاء. اعلم أن إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر ليس في مرتبة واحدة، بل هو متفاوت في القوة، وذلك على قدر قرب حروف الإخفاء من النون والتنوين وبعدهن عنهما في المخرج، فكلما قربا من حروف الإخفاء كان إخفاؤهما عند هذا الحرف أزيد مما بعد عنه، وبذلك يكون الإخفاء على ثلاث مراتب، أقواها عند الطاء والدال والتاء، أي أن الإخفاء عند هذه الحروف يكون قريبا من الإدغام، وذلك لقربهن من النون والتنوين في المخرج، وأدناها عند القاف والكاف، أي أن الإخفاء عند هذين الحرفين يكون قريبا من الإظهار، وذلك لبعدهما عن النون والتنوين في المخرج، وأوسطها عند الحروف العشرة الباقية، أي أن الإخفاء عند هذه الحروف يكون متوسطا، فليس قريبا من الإدغام كما في المرتبة الأولى، ولا من الإظهار كما في المرتبة الثانية، وذلك لتوسطها في القرب والبعد من النون والتنوين في المخرج. قال الداني: وإخفاؤهما على قدر قربهما وبعدهما، فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بعدا عنه، انتهى كلامه. وأكد هذه الفكرة عبد الوهاب القرطبي بنحو مما قال الداني. وأشار عدد من شراح المقدمة الجزرية إلى مراتب الإخفاء على نحو موجز، وقال طشكبري زادة: ثم إن الإخفاء أيضا مراتب، فما هو أقرب إلى القرب يكون الإخفاء أزيد، وما قرب إلى البعد يكون الإخفاء دون ذلك، انتهى. والذي قرأت به وسمعته من بعض المشايخ شرحا وأداء أننا في الإخفاء عند القاف والكاف نطبق أقصى اللسان على ما يليه من الحنك إطباقا تاما، فلا يخرج من الفم صوت، ويخرج كل الصوت من الخيشوم، منكم من قبل. وأما طول الغنة في الإخفاء في جميع أحواله السابقة، فقد ذكر جماعة من العلماء أنه متساو غير متفاوت، فهي لا تزيد عندهم ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي، وبعضهم كالدكتور غانم الحمد عزى هذا القول إلى جمهور العلماء. وقال الشيخ محمد مكي نصر: والذي تلقيناه عن مشايخنا وعن العلماء المؤلفين في فن التجويد المتقنين أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعي، انتهى كلامه. وهناك بعض العلماء يوافقون الجمهور في أن طول الغنة لا يتفاوت باختلاف المراتب، ولكنهم يرون أنه أزيد من الحركتين بقليل. وفي الحقيقة تتبعت تلاوات بعض القراء الذين يقولون إن مقدار الغنة لا يزيد ولا ينقص عن حركتين، فوجدت أن مقدار الغنة عندهم أكثر من الحركتين بقليل، وذلك بالموازنة بين مقدار مطهم للغنة ومقدار مدهم للمد الطبيعي. والقول بأن طول الغنة أزيد من الحركتين بقليل هو الذي تلقيته عن شيوخي، وهم خمسة، اثنان منهم قرأت عليهم القرآن كاملا وأجازوني، والباقون قرأت عليهم بعض القرآن وأجازوني بما قرأت وبباقي القرآن، ولم يخطئني أحد منهم في زمن غنة البتة. وكذلك بعض المشايخ الذين سمعوا قراءتي لم يخطئني أحد منهم في زمن الغنة. وكذلك حاولت محاكاة تلاوات بعض القراء ممن يقولون إن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين، فوجدتها في الغالب موافقة لما قرأت به على شيوخي. والله أعلم، ربما الخطأ من عندي أنا في تقدير الزمن، ولعل الله أن ييسر من يقوم بدراسة حول هذا الأمر باستخدام أجهزة مختبر الصوت ويعطينا نتيجة دقيقة. ولكن كما نقول دائما في مثل هذه الأمور، العمدة على التلقي والمشافهة، يعني الذي يضبط لك زمن الغنة هو التلقي والمشافهة. بينما المرعشي يرى أن المراتب الثلاث تختلف حتى من حيث طول الغنة، فقال: لو قلنا إن أعلاها قدر ألف، وأدناها قدر ثلث ألف، وأوسطها قدر ثلثي ألف، لأصبنا الحق أو قربنا منه، والله أعلم. انتهى كلامه. نأتي الآن إلى حكم الغنة في الترقيق والتفخيم، ويتلخص في أن الغنة تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. قال المرصفي: ويلاحظ أن التفخيم في الغنة خاضع لمراتب التفخيم بحسب حركة الحرف الواقع بعد الغنة، كما يلاحظ مرتبة الكسر في ذلك، وخاصة حرف الاستعلاء في نحو وإن قيل، فإن الغنة هنا تفخم تفخيما نسبيا. وقد تقدم أن حرف الاستعلاء المكسور لا يرقق بحال، بل يفخم تفخيما نسبيا. انتهى بتصرف. وإن فيما سبق من النقول عن سيبويه والداني ومكي بن أبي طالب وعبد الوهاب القرطبي رد قوي على من زعموا أن الإخفاء إنما أحدثه المتأخرون من علماء التجويد وأنه بدعة، فأنكروا ما هو ثابت بالتواتر من حيث لا يشعرون. وصدق من قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وصدق من قال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. بهذا ينتهي كلامنا على الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الذي هو الإخفاء، ولم يبق لنا إلا التطبيق على جميع حروف الإخفاء. وحين ننطق تأمل الزمن، وتأمل الصوت الذي يخرج، وتأمل كمية الغنة، وتأمل درجة الغنة من التفخيم والترقيق. وكما فعلنا في الأقسام السابقة، سيكون المثال الأول للنون الساكنة والمثال الثاني للتنوين. الصاد: أنصدوكم، أنصدوكم بريح صرصر عاتية. الذال: من ذا، عزيز ذو انتقام. الثاء: والأنثى، ماء ثجاجا. الكاف: منكم، كراما كاتبين. الجيم: أن جاءه، عين جارية. الشين: من شر، شيء شهيد. القاف: من قبل، شيء قدير. عن قبلتهم، نأخذ مثالا للقاف عندما تكون في أدنى درجات التفخيم. عن قبلتهم. السين: الإنسان، خمسة سادسهم كلبهم. الدال: من دون، وكأسا دهاقا. الطاء: عن طبق، كشجرة طيبة. ونأخذ مثالا للطاء في أدنى درجات التفخيم. من طين. الزاي: المنزلون، نفسا زاكية. الفاء: ينفقون، تبعا فهل. التاء: من تفاوت، حلية تلبسونها. الضاد: منضود، قسمة ضيزى.